بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. غرض من هذا البيت بيان أن الأسماء أن الحروف كلها مبنية، ثم أن الضمائر أن الضمائر كلها مبنية، ثم وفي الشطر الثاني بين أن ضمائر النصب وضمائر الجر يشترك في حالة الرفع والنصب وفي الجر والنصب الضمائر. هذا هو مضمون البيت، وكل مضمر له البناء يجب، وكل مضمر له البناء يجب. وما فائدة إتيانه بهذا البيت قبل بيان الضمائر التي تأتينا؟ قلنا السبب أو غرض من هذا أو السبب في ذلك ما هو؟ وذلك قلنا إيه؟ أن ما يأتي يوهم أنها معربة بالرفع والنصب وجر الناصلة، وبارتفاعين وانفصال معنوي، وبنت سالم في انفصال جعيلة، هذه كلها تتحدث عن ألقاب الإعراب. فربما يتوهم متوهم أنها معربة، فأزال ذلك قبل دخوله فيها بقوله وكل مضمر له البناء. الضمائر كلها مبنية وليس منها حرف واحد معربا. هذا هو السبب في تقديم هذه القاعدة الكلية. وبالتالي قلنا إن هذا ألا يكون تكرارا مع قوله في أول الكتاب ماذا؟ للشبه الوهين للشبه يعني للشبه من الحروف مدن، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدن. هناك بينا أن الأسماء لا تبنى إلا إذا أشبهت الحروف، ثم مثل في ذلك بقوله وكالشبه الوضعي في اسمه جئتنا، وبين هناك أن الضمائر مبنية. فلماذا أتى بهذه بهذا البيت أو بهذا الشطر؟ قلنا الجواب أن ما تقدم لا يعطي القاعدة الكلية، وإنما هو يمكن أن يكون جزئية أمثلة، لكن هنا في بابه بين بأن أتى بالقاعدة الكلية، وهو أن كل مضمر مبني، أن كل مضمر مبني. ولفظ ما جر كلفظ ما نسق، قلنا هذا الشطر بين به ماذا؟ الضمائر المشتركة بين النصب والجر، بعضها تكون مثل له إنه، هذا النصب وله، ولو مع اختلاف الحركة، ولو مع اختلاف الحركة، فلو اختلفت الحركة ما يضر هذا، إنما لفظها ضربته مررت به، اختلف هذا لفظه ضربته مررت به، هذا به مجرور مكسور، ضربته هذا مضموم. إذن الصورة واحدة، صورة الهاء مع الهاء صورتهما واحدة، إنما نظر النظر الحركة ما هو يعني محدد أو معين ذلك. وقلنا وكل مضمر إعرابه مبتدأ، مضمر مضاف إليه له البناء يجب، الجار متعلق بيجب، وإيش البناء؟ مفعول مبتدأ ثاني، البناء أصله ممدود، يجب فعل مضارع مرفوع للتجرد عن الناصب الجازم وعلى طيب، وفاعله ضمير صدر، وجملة خبر مبتدأ الثاني، قولوا هكذا، وجملة من المبتدأ الثاني مع خبرها مع خبره خبر مبتدأ الأول، والجملة جملة كبرى يضمنها صورة معطوفة أو مستندة. قال للرفع والنصب وجر الناصرة. هذا للرفع والنصب وجر الناصرة. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. ولفظ ما جر ايش اعراب هذا؟ لفظ مبتدا وما اسم موصول بمحل جر مضاف اليه. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب هذا جار مجرور خبر. طيب للرفع والنصب وجر الناصرة كعرف بنا فاننا من المنح. هذا البيت بين به ماذا؟ المشترك الضمير المشترك لثلاثة الأحوال رفعا ونصبا وجرا. ولذلك قال الرفع والنصب وجر لا صلح صلح صلح قلنا يصلح في يعني ضبطه بضبطين ولكن مناسبنا ما هو صلح. لماذا؟ لأن لا يلزم عيب السناج. طيب للرفع والنصب وجر ناصلة فأعرف بنا هذه أمثلة. فأعرف بنا هذا مثال ليش للجر فإننا للنصب من المنح للرفع. إذن هي مثل في الشطر الثاني ما ذكر حكمه أو قاعدته في الشطر الأول. وعلى هناك وأما قوله قول الناظم رحمه الله تعالى وآلف والواو والنون لما غاب غيره فقام وعلم. وآلف والواو والنون ماذا يريد بهذا البيت؟ ما غرض هذا البيت؟ بيان ايه؟ بيان ضمائر الغيبة وضمائر المتكلم المخاطب والخطاب والغيبة. الخطاب والمراد هنا قلنا إن ابن مالك هنا أجمل الأمر ولو فصله وبين وكان أولى به. ولذلك قلنا الأولى أن يقول وآلف والواو والنون لما غاب وخوطب لأن المراد هنا الاثنان فقط وهما الغائب الغيبة والخطاب. وأما شكم هذا لما غاب وغيره الخطاب مع الخطاب والتكلم ما يدخل في هذا لما غاب وخطب كان أولى أن يقول كذلك. لكن أجابوا عنه بماذا؟ بأنه تفادى عن ذلك بالمثال بالمثال. فإنه مثل للغائب بقوله فقام وللخطاب بقوله وعلم. إذن المثال يرشد إلى أن مراد بغيره هو الخطاب المخاطب وآلف والواو والنون. وفي أيضا قاعدة يعني أهملها في بابها وباستعماله هنا عرفنا مذهبه هذا وهو أنه قال وآلف والواو ففيه ماذا؟ عطف المعرفة على النكرة كما سيأتي عطفه وهو عطف النكرة على المعرفة. وهذه المسألة ما تكلم في باب العطف وإنما مثال هذا يدل على أن عطف النكرة على معرفة وبالعكس جائز. وآلفون ما الذي سواه ابتداء في قوله وآلفون؟ أيوة عطف المعرفة عليه وهذا من المسوغات التي ذكرها علماء في باب مسوغات الابتداء بالنكرة. وآلفون وواو النون لما غاب آلفون مبتدا والواو معطف والنون معطف لما غاب هذا إيش خبر لما غاب وغيره فقام علم مثال. فهذا بين به هذا أن الواو والآلف والنون من ضمائر الرفع المتصلة وتكون الاثنين للغائب ولمخاطب. إلى هنا انتهينا من الدرس الماضي وننتقل إلى الدرس الجديد وهو ومن ضمير الرفع ما يستثيرك افعل وافق نغتبط إذ تشكر. هذا البيت ساقه الغرض منه بيان انقسام الضمائر إلى اثنين ضمير مستتر وضمير بارز. اثنان ينقسم الضمائر إلى اثنين ضمير بارز وضمير مستتر. ومعنى المستتر الذي لا يلفظ به لا يرى لفظه أو ليس له لفظ يعني ملفوظ به حرف ملفوظ به هذا مستتر. والاستتار يأتي تفصيله على كل حال وهذا هو ضمير الرفع ما يستتر وهو ما يستتر في عامله المستتر في عامله. وعلامة الضمير المستتر والبارز، البارز هو سواء كان متصلا أو منفصلا، بارز هو ما له صورة في اللفظ يسمى بارز، وما ليس له صورة في اللفظ يسمى إيه؟ يسمى مستتر. ثم قال ومن ضمير الرفع ما يستتر، الضمير الذي يستتر في عامله ولا يظهر ولا يبرز في اللفظ. ثم مثل ذلك افعل، لان افعل فعل امر وهو متضمن لفاعله، افعل فعل امر وفاعله انت، وانت هذا لا صوره له باللفظ وانما هو مستتر في عامله. وفيق هذا مثال للفعل المضارع المبدوء بهمزه الوصل، بهمزه ليه؟ بهمزه المتكلم. وفيق نغتبط هذا مثال لفعل مضارع ايضا المبدوء بنون المتكلم مع غيره، نغتبط اذ تشكر، وهذا مثال لفعل مضارع مبدوء بتاء الخطاب. فذكر هنا ماذا؟ المستتر في فعل الامر والمستتر في فعل المضارع. نغتبط كذلك ايضا هذا بدل من وافق، نغتبط الاغتباط هو تمني حال مثل ما لغيرك بدون ان ينتقل او يفقده، هذا يسمى اغتباط. نغتبط تشكر. والضمير المستتر ايضا في فعل مضارع مبدوء بتاء الخطاب، نغتبط بنون العظمه او بنون متكلم مع غيره. وهذا بين به الضمير المستتر، الضمير المستتر الذي يستتر في عامله. وقد ذكر العلماء والنحاة نحو 10 مواضع يستتر فيها الضمير وجوبا، وما عدا ذلك كل جائز، وهذه من الواجب. ومن ضمير الرفع وإعرابه الواو عطفاء السنابية مريت عفظ، يعني من ضمين حرف جر مبني على السكون، ضمير مجر بمن وعلامة كسر مضارع، ضمير مضاف الرفع مضاف إليه والمضاف إليه مجر بالمضاف وعلامة جر كسر مضارع. ما اسم موصول معنى الذي أو نشرة موصول معنى شيء في محل الرفع مبتدأ مؤخر، ومن ضمير الرفع جار ومجر متعلق بمتعلق محذوف خبر مبتدأ. ومن ضمير الرفع ما يسأل الذي يستتر، يستتر فعل مضارع مرفوع تجرع الناس بالجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة، يستتر وفاعله ضمير مستتر جوازا، هذا ليس واجبا لأنه ليس من المواضيع التي يجب فيها الاستتار. وعلامة كونه مستترا واجبا، مستترا واجبا ألا يرفع الاسم الظاهرة ولا الضمير المنفصل. يعني مثلا نغتبط وافق تشكر يعني افعل، هذه كلها ما ترفع الاسم الظاهر. لا يقول الشخص افعل زيد الا اذا اراد النداء يا زيد، اما ان يكون على الفاعليه فهذا ممنوع. كل ما لا يحل الاسم الظاهر محله يسمى مستترا وجوبا. وهنا قال كفعل وكافار مجر افعال مجر بالكاف محكي والجار مجر خبر مجر، وذلك كفعل كائن كفعل. وافق هذا مجزوم بالطلب قول أصل إعرابي، وإلا هنا مثال. وافق هذا مجزوم بالطلب قبله، وقد اختلفوا على عدة أقوال في جازمه، إما مخالفته وإما حرف شرط مقدر وإما لام أو حرف جر مقدر، يعني إلى آخر ما قاله بأن مقدرة بعد لام. هكذا يقول نغتبط هذا بدل، بدل من إيه؟ من وافق. ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعان، سيأتينا في باب البدل إن الفعل يبدل من الفعل، والجملة من الجملة. إذ تشكر إذ ظرفية نية على السكون، إذ تشكر يعني نغتبط إذ تشكر، والظرف متعلق به بنغتبط. إذ مضاف تشكر مضاف إليه على كونها يعني إذ ظرفا، ومنهم من قال حرف الظاهر أنها والأصيح أنها اسم بمعنى وقت، وقت شكرك معناه تشكر فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناس والجازم، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وعلى هذا يكون من واجب الاستتار. هذا هو معنى هذا البيت. ونقرأ شرحه يقول ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز، والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه، واجب الاستتار وجائزه، يعني لو يعني لا يعنى بذلك أن المستتر الجائز يظهر في اللفظ، ليس هذا المعنى. المستتر مستتر ما له صورة في اللفظ سواء واجب أو غير واجب، وإنما المراد والفرق بينهما أنه أن كل ضمير يحل محله الاسم الظاهر أو الضمير المنفصل يسمى جائزا، وكل ضمير لا يحل محله الاسم الظاهر يسمى واجب الاستتار، لأنه لما لم يحل الظاهر بدله كان واجب الاستتار. هنا يقول والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر، والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر، وليس المراد أن المستتر جائز الاستتار يظهر في اللفظ، لا، هذا لا يعنى بذلك، إنما المراد الفرق بينهما بهذا المعنى، وهو أن كل ما قلنا في أن واجب الاستتار لا يحل الاسم الظاهر بدله محله. افعل زيد، وافق محمد، نغتبط محمد، ما يأتي هذا اسم الظاهر، ما يأتي، ما يكون مرفوعا بدله. وذكر مصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة أشياء، وزادوا عليه ستة أشياء تقريبا، وسنأتي على ذكرها. الأول في أمر للواحد المخاطب، وهو الذي قال فيه كفعل افعل، التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه، ما فيه، لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا تقول افعل زيد افعل زيد. أما لو قلت افعل زيد جائز هذا، ولكنه زيد هذا منادى بحرف فعل النداء وليس له صلة بالفعل، فإذا زيد افعل زيد ما فيه. فأما افعل أنت فأنت تجد الضمير المستتر في افعل، يعني معناه سائل سأل سائل يقول إننا سمعنا أسكن أنت وزوجك الجنة في قول الله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة، وهذا حل محله ليش اسمه الضمير المنفصل، فما جوابك؟ نقول لا، هذا ليس عن ضمير منفصلا فاعلا، ما هو الذي في داخل الفعل، إنما هذا ضمير آخر أوتي به لتأكيد ما في الفعل من الضمير المستتر الواجب الاستتار أسكن أنت. لماذا السبب في ذلك؟ لأن بعده عطف، فلو عطف قوله أسكن أنت وأسكن وزوجك لكان ظاهرا قبيحا، وهو أنه عطف الفاعل على الفعل، وهذا لا يجوز. ضرب زيد قام زيد ما في عطف، تقول ما تقول ضرب وزيد قام وزيد ما في، لأن الفعل والفاعل فشيء واحد، فلا عطف جزء الشيء على جزئه. فإذا قال إنما أوتي بهذا لماذا؟ توكيدا للضمير المستتر في الفعل ليمكن العطف عليه ما بعده، أسكن أنت وزوجك الجنة، يعني فهذا هو السبب في ذلك. قال افعل، وليس بفاعل افعل لصحة الاستغناء عنه، فتقول فعل ما يحتاج أنت. فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير، إذن احترز بقول كفعل عن ما أسند الفعل إلى التثنية إلى المثنى وإلى الجمع، فعند ذلك يبرز افعلا يا هندان افعلا برز الضمير، يا زيدون افعلوا إذن برز الضمير افعلوا، واو. إذن المطلوب هنا الفعل فعل الأمر المسند لواحد، هذا هو المطلوب هنا، أو الاثنين جماعة برز، نعم، اضربي مؤنثة، واضربا واضربوا واضربنا كله بالضمير البارز، هذا هو الأول من الأربعة. الثاني الفعل المضارع الذي في أول الهمزة، نعم، وافق، والتقدير أنا، فإن قلت وافق أنا وافق أنا كان أنا تأكيدا للضمير المستتر كما السابقة، ليس هذا فاعلا ظاهرا يعني بارزا، وإنما هو ضمير مؤكد للضمير المستتر فاعل. الثالث الفعل المضارع الذي في أوله النون، نحن نغتبط، نحو نغتبط أي نحن نغتبط، إذا نحن هذا مستتر. وهذا إذا قلنا قال قائل أنت تقول الضمير المستتر لا صورة له في اللفظ، فكيف تقدر أو تتلفظ بقولك أنت افعل أنت؟ الجواب عن هذا إن هذا ليس يعني ليس معنى أو لفظا للمستثنين، إنما هذا المبتدي لما استشكل ذلك بماذا أعرفه صورنا له بصورة قريبة منه ضمير منفصل، قلنا له افعل أنت لئلا يتحير الطالب المبتدي في نوعية ذلك الضمير، تسكينا لجأشه وإزالة لاستحاشه في مسألة يقدر له ضربت على شتمه اضرب أنت نضرب نحن، ونحن ليس هو الضمير لأنه لا لفظ له أو لا صورة له في اللفظ، وإنما هذا مع تقريب للمبتدئ. الثالث المضارع نحن نرتبط أي نحن، وكذلك الرابع الفعل المضارع الذي في أول التاء لخطاب الواحد نحو تشكر أي أنت، فإن كان الخطاب لواحدة يقول لواحد أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو أنت تفعلين، الياء هذه ضمير بارز فاعل، وأنتما تفعلان الآلف ضمير بارز فاعل، وأنتم تفعلون الواو ضمير بارز، وأنتن تفعلن هذا ما ذكره مصنف من الواضح التي يجب بها استثناء الضمير، وزادوا على ذلك حكام أشياء تقريبا ستة، وهي ما رفع استتاره من الواجب استتاره ما رفع بفعل استثناء كحاشا وخلا، قام القوم خلا زيدا حاشا زيدا عاد عمرا، هذه كلها ضمير فاعل ضمير مستتر وجوبا، إذا صارت خمسة. التعجب كذلك أيضا التعجب ما أحسن زيدا أحسن فعل ماض فاعل ضمير مستتر في وجوبا، يعني إذا صارت كم؟ ستة. باسم فعل مضارع اسم فعل للمضارع كذلك أيضا كوي بمعنى أعجب، وكذلك أيضا باسم فعل أمر لمفرد لمفرد كان أو لا سواء كان مفرد أو لا كنزالي بمعنى انزل، ففي فاعل ضمير مستتر وجوبا صار كم؟ اسم فعل أمر اسم فعل مضارع اسم فعل أمر، وكذلك أيضا صارت كم؟ سبعة. بالمصدر النائب عن فعله ثمانية، المصدر النائب عن فعله فضرب الرقاص أي ضرب ضرب الرقاص، ففي ضرب على منصوب على أنه مفعول مطلق لعامل مقدر، وفي ضمير تدرو أنت فضرب الرقاص أو أنتم قدروا إذا كان جمعا، هذا صار كم؟ ثمانية. بأفعال التفضيل كذلك أيضا أفعال التفضيل زيد أحسن من عمر هذا في ضمير مستتر وجوبا هو، وهذا يقولون إنه في مسألة مسألة الكحلي مسألة الكحلي يرفع اسم الظاهرة، لكن هذه لندورها تركوها مسألة الكحل، ما رأيت رجلا أحسن في عينيه في عينه الكحل منه في عين زيد، إذ يسمى مسألة الكحل، وهذه لقلتها تركوها، فصارت كم؟ تسعة ولا عشرة؟ عشرة. هو إيش؟ ما رفع في الاستثناء خمسة، تعجب ستة، اسم فعل مضارع سبعة، اسم فعل أمر ثمانية، المصدر النائب تسعة، أفعال التفضيل عشرة، هي هذه عشرة. هذه مواضع استتار الضمير وجوبا، هذه إيش؟ تسعة، وليس لها نظم يعني لازم تحفظ هذه إن شاء الله نعمل لها. وما عدا ذلك كل الضمائر مستتر استتارا جائزا، وقلنا الضمير المستتر ما لا صورة له باللفظ، فما الفرق بينهما؟ قلنا ضمير الواجب الستار جائز الستار، ليس المراد أن جائز الستار يظهر بره ما فيه، لا يعني هذا المعنى، إنما المراد كلهما كلاهما ما له صورة باللفظ، إنما هذا تدريب للطالب حتى يتدرب يقول افعل اضرب أنت قم أنت أنت، هذا ما هو الضمير الذي في قم وذاك لا صورة له. وكذلك جائز الستار زيد قام، الضمير هنا إيش؟ جائز الستار هو وليس له صورة، وإنما هذا الفرق بينهما أن كل قاعدة عندهم أن كل محل محله الاسم الظاهر محل محله الاسم الظاهر أو الضمير المنفصل هذا يسمى واجب الستار، وما حل لا جائز الستار، وما لم يحل في محله الاسم الظاهر يسمى واجب الستار. هنا قال وكذلك ومثال جائز الاستتار زيد يقوم أي هو، وهذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محله الظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه جاء اسم ظاهر. وكذلك كل فعل أصيل إلى غائب أو غائبة نحو هند تقوم، هند تقوم هي جائز الستار لأنها تقول هند تقوم أمها وتأتي اسم الظاهر، وما كان معناه نحو زيد قائم أي هو. كذلك اسم الفاعل زيد قائم نقول فيه ضمير مستتر جوازا، لماذا؟ لأنه يقوم محله يحل محله الاسم الظاهر، فتقول زيد قائم أبوه تعفيت باسم الظاهر وصح، فإذا هذا يسمى جائز الاستتار. أيضا مسألة أخرى من المسائل المهمة في هذا الباب معرفة ضمير الرفع المنفصل، يعني يريد أن الضمير فيما سبق بين لنا أن الضمير انقسم قسمين، قسم بارز قسم مستتر وقسم بارز، كذلك تقسيم آخر منفصل ومتصل، هناك متصل بعامله لا ينفصل عنه، وهناك منفصل عن عامله يعني يبعد عنه يتقدمه يتأخر عنه يفصل بينه وبينه، هذا يسمى منفصل ضمير منفصل. ثم هذا ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، ضمائر الرفع المتصلة والمنفصلة، وضمائر النصب المتصلة والمنفصلة. أما ضمائر الجر فإن فيها لا ينفصل، ما في ضمير الفصل ضمير منفصل، كل ضمائر الجر فهي متصلة لا ينفصل عن عمله لأن عرب الجر كجزء له. فلذلك نقول هنا وذرت فاعل وانفصال آله وأنت والفروع لا تشتبه. قال بين رحمه الله تعالى في هذا البيت أن هناك ما يسمى الضمير المنفصل المرفوع، ثم بين ذلك بقوله ثم قال وذو ارتفاع أي والضمير المرفوع وانفصال أي مع كونه منفصلا عن عامله آنه، أنا المتكلم، أنا هو، هو لغة في هو، التسكين هنا لغة وليس ضرورة للوزن وإنما هو لغة، هو هو هي هي لغتان أنا هو وعني وأنت، إذن ثلاثة المتكلم والغائب والمخاطب. إذن هذا يعني الضمير ينقسم إلى قسم منفصل ومتصل، والمتصل ينقسم من حيث الإعراب إلى ثلاثة، ثلاثة الرفع والنصب والجر، والمنفصل لا اثنين الرفع والنصب فقط. فإذن هذا أيضا ينقسم بالنسبة لكونه غائبا ومخاطبا ومتكلما إلى ثلاثة، ومثل الأول بقول أنا هذا متكلم، ومثل للغائب بقوله هو، ومثل للمخاطب بقول أنت، إذن ثلاثة. والفروع من هذه الثلاثة لا تشتبه عليك بل هي واضحة، أنا منفصل وإيش اسمه متصرف ونحو نحن، أنا للوحي نحن، إذن اثنان. ثم تقول ماذا؟ هو هو هما هم ثلاثة للمذكر، هي هما هن ثلاثة للإناث، فصار كم؟ ستة. وأنت كذلك فروعه لا يشتبه عليك، أنت لواحد مذكر، أنتما أنتم ثلاثة للذكر، أنت أنتما أنتن ثلاثة للإناث، فصار كم؟ ستة، وستة وستة اثنا عشر مع اثنين أنا ونحن أربعة عشر، هذا هو الضمير المنفصل عندهم. ولذلك قالوا فروع لا تشتبه عليك. فقال والإعراب وذو ارتفاع الواضحة السنافية، ذو ارتفاع ذو هذا هذا من الأسماء الستة، من الأسماء ذو مبتدأ مرفوع على مطرفه الواو لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة معتمة مضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء، ذو مضاف ارتفاع مضاف إليه مجرور وعلامة جرفة ظاهرة، وانفصال العاطفة انفصال معطوف مجرور وعلامة جرفة ظاهرة، أنا وانفصال أنا خبر مبتدأ محكي أو من يجعل السكون استعاب للأصل، هو بحرف عرف حرف العطف، وهو وأنت معطوف كذلك أيضا على أنه خبر، والفروع مبتدأ أي وفروع هذه الثلاثة لا مبتدا مرفوع على ضمه ظاهره. لا تشتبه لا نافيه مبنيه على السكون تشتبه بعلوم ضارع مرفوع تجرد عن الناصب والجازم لان لا النافيه لا تعمل. وما علامه رفع ضمه ظاهره وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي لا تشتبه هي لا تشتبه اذن هي. والجمله مفعول والفاعل في محل رفع خبر مبتدا. وهكذا اعراب البيت. والشرح تقدم ان الضمير ينقسم الى مستتر وبارز يعني تقسيم اول سبق لنا ايش انه تقسيم السابق الذي في البيت الذي قبل هذا انه مستتر وبارز. وسبق الكلام المستتر والبارز ينقسم الى متصل ومنفصل. ومن هنا يقول ان الضمير البارز يعلم من هذا ان الضمير البارز يكون نوعين الضمير البارز يكون نوعين متصل ومنفصل. وأما المستتر وذاته فليس له تقسيم بهذا. والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل البارز البارز ما هو الذي له صورة في اللفظ البارز. والمستتر ما لا صورة له في اللفظ. فالمتصل يكون مرفوعا ومنصورا ومنصوبا ومجرورا المتصل وسبق الكلام في ذلك. والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا. لماذا؟ لئلا يفصل بين العامل والمعمول. فلذلك ما يأتي في ضمائر الجر إلا متصل فقط. وذكر مصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو 12 المرفوع المنفصل 12 12 أنا المتكلم وحده وأنا المتكلم شاركي أو المعظم نفسه وأنت المخاطبي وأنت المخاطبتي وأنتما المخاطبين أو المخاطبتين أن وأنتم المخاطبين وأنتن المخاطبات وهو للغائب وهي لغائبة وهما لغائبين أو غائبتين وهم للغائبين وهن لغائبات. فصارت كم؟ 12. ونحن فصلناها وذاك أحسن من هذا. وذلك أنه دمج ليه مخاطبين مع المخاطبتين أنتما لأن لفظهما واحد أنا نحن خلاص هذا جنبناه. أنت أنتما أنتم قلنا ثلاثة أنت أنتما أنتم أنتما أنتما في الاثنين واحد. فلذلك جعلهما إيش أنت وأنت اثنين وأنتما لهذا ولهذا ثلاثة وأنتم وأنتن صار لي خمسة. هو وهي هو دمجها بهذا وهي وهما هما للاثنين للمذكر والمؤنث وهما وهو وهم وهن صارت كم؟ خمسة. وخمسة وخمسة عشرة. وأنا ونحن 12. ونحن قلنا التفصيل أولى ثلاثة للغائبة للغائب وثلاثة للغائبة للغائبات مع المثنى مع الغائب وثلاثة للمخاطب للخطاب وثلاث وثلاثة أيضا للخطاب المؤنث فصارت ستة وستة فتصل 12. وإذا زدنا أنا ونحن صار 14. في كتب الصرف يكون هكذا. وهذا التفصيل ولا بعد في هذا وفي هذا. قال ثم الضمير وفي هذا كلها المختار عند البصريين أن الضمير فيه وفي فروعه أن فقط أنا أنا وأن أن فقط أنت أنت أنتما أنتم كلها إيش أن فقط. واللواحق هذه للتمييز بين المثنى والمفرد إلى آخره. والآلف أن فقط والآلف زائدة لبيان الحركة أنا لبيان الحركة الآلف زائدة لبيان الحركة أنا. والتاء حرف خطاب والتاء حرف خطاب أنت أنت ولواحقها لتبين المثنى وغيره. وأن الهاء فيهما وهم وهن وهي وهو وهن هي الضمير وحدها هو هي هما هم هن الهاء هي الضمير عند بصريين. والكوفيون يرون برمتها. ولذلك في الإعراب نقول هو ضمير منفصل مفرد مذكر غائب أو نقول الهاء ضمير منفصل والواو زيد للبيان للتمييز. فهكذا يختلف الإعراب بين البصريين والكوفيين. قال إذن عرفنا من هذا البيت السابق ماذا؟ أن انفصال انقسام الضمير انقسام الضمير إلى ضمير متصل ومنفصل ومرفوع ومنصوب ومجرور. وقلنا إن ضمائر النصب والرفع تشمل الانفصال والاتصال وضمائر الجر تختص بالانفصال بالاتصال فقط. إذن هذا بين لنا ضمائر الرفع المنفصلة، ثم يريد أن يبين لنا ضمائر النصب المنفصلة. وذو انفصال في انفصال جعل إياي، والتفريع ليس مشكلة. يعني وذو انتصاب أي صاحب الانفصال، في انفصال أي في حالة انفصاله عن عامله، وهذا من التفنن. وذو ارتفاع وانفصال جعل، لو قال مثل العبارة الأولى ماشي طيب، ولكنه غير الأسلوب لأن لكل جديد لذة. وذو انتصاب وانفصال جعل إياي، الألف إطلاق جعل إياي ضمير منفصل، إياي برمته عند الكوفيين ضمير منفصل. وأما البصريون فيرون أن الضمير هو إيا، واللواحق هذه مبينة للمفرد والمثنى ولجمع ولمؤنث مذكر، هكذا كمسألة السابقة إياي. والتفريع على إياي ليس مشكلة، لأن إياي للمتكلم، إياي إيانا، إياك إياكما إياكم ثلاثة، إياك إياكما إياكن ثلاثة، صاريس ستة، إياه إياهما إياهم ثلاثة، إياه إياك إياها إياها إياهما إياهن صاريس ثلاثة، فصارت هي ستة، ستة وستة اثنى عشر، زد عليه إياي وإيانا 14. ولكن هو في التقسيم السابق قال ايش؟ اياك اياك اياكما اياكم اياكن 5، اياه اياها اياهما اياهم اياهن 5، صارت 10. وزيد عليها 2 اياي وايانا صارت 12. ولا يبعد ذلك ايضا، دمج المثنى، لان مثنى في مذكر ومؤنث لا فرق بينهما، هما تقول إياهما إياهما. وكذلك في الخطاب إياكما إياكما مذكر ومؤنث. أيا وذو انفصال جاية والتفريع ليس مشكلة. وإعراب البيت وذو الواو السنافية، ذو مبتدأ مرفوع وبالواو، ذو مضاف انفصال مضاف إليه، في انفصال حال كونه كائنا واقعا، في انفصال متعدد بحال محذوف، في انفصال جعل فعل ماضي مغير الصيغة مرنية على الفتح، وفاعله ضمير مستتر من جواز الضمير هو، والآلف لإطلاق الفم وامتداد الصوت، جعل إياي. وهذا مفعول ثاني لجعل، والمفعول الأول هو الضمير المستتر الذي وقع نائب فاعل جعل. والجملة نفيل والنائب في محل رفع خبر مبتدا، والتفريع مبتدا، والتفريع مبتدا مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة، ليس فعل ماد جامد يعني يرفع الاسم ونصب الخبر مبني على الفتح، ليس واسمها ضمير مستتر فيها جوازا تدل هو، مشكلا خبرها منصوب على اصل ظاهره، الالف بدل والتنوين مشكلا. والجمله يعني ليس مشكلا هذا حال، حاله غير مشكل، او والتفريع ليس مشكلا لا خبر مبتدع، والجمله خبر مبتدع، والتفريع مبتدع ليس مشكلا هذا خبر. قال ثم قال الشارح أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو 12، 12 نحن جعلناه كم؟ 14. إياي للمتكلم وحده، إيا وإيانا للمتكلم مشاركه أو المعظم نفسه، هذا هي الدلالة. وإياك للمخاطب وإياك للمخاطبة وإياكما دمج الاثنين للمخاطبين أو المخاطبتين، وإياكم للمخاطبين وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب وإياها للغائبة، وإياهما دمج الاثنين للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين وإياهن للغائبات، صارت كم؟ 12. ونحن فصلناها وجعلناها 14. قال أيضا مما يعني يتعلق بالمسألة السابقة وهو البيان عن أمر الضمير، أمر الضمير بناؤه مبني على التخفيف، لأن العرب تستعمل الضمائر بدلا من الأسماء الظاهرة تخفيفا في كلامها، بدلا من التخفيف بدلا من الاسم الظاهر يعني استعملت الضمائر بالتخفيف. هذا إذن فنعلم من هذا أن وضع الضمائر هو التخفيف، فما خالف من ذلك يكون لعلة أو لداعي لذلك. فإذا يقول أي موضع صلح أن نأتي بضمائر الاتصال لا نعجل عنه إلى الانفصال. لماذا؟ لأن هذا خلاف وضعه. فلو استعملنا الضمير المنفصل مكان المتصل مع إمكان المتصل فقد أضعنا القاعدة، وهو أن وضع الضمائر على الاختصار لا على التطويل. ولذلك بين في هذا البيت الآتي هذه المسألة لأنها مهمة، وقال وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المنفصل. وفي حالة الاختيار في ساعة الكلام وخرج بذلك الضيف واحترز بذلك عن الكلام عن الشعر عن الضرورة الشعرية، ففي الضرورة الشعرية ففي الشعر يجيء مع إمكان الانفصال. لماذا؟ لضرورة الوزن بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارين، ضمنت هم الأرض هكذا منفصل متصل ممكن، لكنه لضرورة الوزن قال إياهم الأرض. فلذلك قال وفي اختيار أي في حالة الاختيار وهو في ساعة الكلام الذي لا يضطر شاعر إلى تغييره لا يجيء المنفصل، أي لا يأتي الضمير المنفصل مكان متصل مهما أمكن الاتصال لا يعدل إلى الانفصال. قم إلى أنت متصل، قم مثلا قام متصل، قام هما بدلا من الألف هذه هما، قاموا متصل، وبدلا من ذلك قاموهم قام هم، هذا ممنوع. إذا أمكن المتصل لا يعدل إلى الانفصال، وهذا معنى قولي وفي اختيار أي في اختيار الكلام في ساعة الكلام، واعترض بذلك عن ماذا؟ عن الضرورة الشعرية. ولا يجيء المنفصل إذا تأتى إذا أمكنه أن يجيء المنفصل، أما إذا لم يمكن بماذا؟ بأن يأتي هناك ماذا؟ مقتضي لذلك كأن يتقدم كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لو تأخر وجب اتصاله، نعبدك ونستعينك بس. ولدلالة الحصر والاهتمام قدم المفعول، فلما قدمه وقلنا إن المنفصل لا يتقدم على المتصل لا يتقدم على عميله، فجئنا بالمنفصل لهذا المعنى لأنه لا يمكن الاتصال في مثل هذه الحالة. إذا كان هناك داع لا يعني لا يمنع أن يتعي، بل هو المتعين أن يتعي بضمير الانفصال. وفي اختيار لا يجيء المنفصل أي في ساعات الكلام وإمكانه لا يجيء الضمير المنفصل وإنما يبقى بمتصل، يعني أكرمتك أكرم أنا إياك، هذا هو المنفصل. ما تأتي بهذا لأنه يمكنك إيش أكرمتك اختصار، قمت قام أنا، خرجت خرج أنا، يعني بدلا من هذا لو أتت يعني مع إمكان الانفصال هذا ممنوع. قال وفي اختيار، وإعراب البيت أو عاطفة استنافية، وفي اختيار جاره متعلق بيجيء، وفي اختيار لا يجيء لا نافية، يجيء فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب الجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، لا يجيء المنفصل فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة من عن ذلك اشتراه المحل بسكون الوقف، لا يجيء المنفصل إذا تأتى، إذا ظرفية مضمنة على شرطه فجزمه فهي مضاف إلى فعل شرطها، إذا مضاف تأتى فعل ماض مبني فتاة مقدرة من عن ذلك التعذر، تأتى أن يجيء أن حرف مصدر ونصب واستقبال، أن يجيء فعل مضارع منصوب بأن وعلى رسلان ظاهرة، يجيء المنفصل المتصل فاعل مرفوع ليجيء، والجملة الفعل والفاعل صلة أن، أما صلتها في توي المصدر ماذا مضاف إليه فاعل تأتى، أي إذا تأتى مجيء المتصل، إذا تأتى مجيء المتصل. والظرف متعلق بماذا؟ الظرف متعلق أو إذا ظرف مجرد عن معنى الشرط، وعلى ذلك تتعلق بما قبلها بلا يجيء يجيء، يعني يحتمل أن تكون إذا ظرف مجرد عن معنى الشرط ومعناه وقت تأتي الاتصال وتتعتى الاتصال، ويحتمل أن تكون شرطية إذا تعتى أن يجيء المتصل فلا يجيء ويقدر لها جواب، إذا كانت شرطية يقدر لها الجواب، ولا نقول إنما سبق الجواب لأن جواب الشرطي لا يتقدم على فعل الشرط. أن يجيء المتصل، هذا يعني بيان أو معنى هذا البيت. يقول الشارح: كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى منفصل، والسبب في ذلك إيش؟ والسبب في ذلك أن وضع الضمائر على الاختصار والتخفيف، فإذا جيء بالمنفصل فقد خرجنا عن هذا الاختصار. إلا فيما سيذكر مصنف كما سيأتينا مسائل مستثنيات فيها تجيء، يعني معناه فلا تقول فيه أكرمتك أكرمت إياك أكرمتك أكرمت إياك، أو تقول إيش أكرم أنا إياك، كلها منفصل، لأنه يمكن الإتيان المتصل فتقول أكرمتك، فإن لم يمكن إتيان المتصل تعين المنفصل، نحو إيش إياك أكرمت إياك نعبد وإياك نستعين. فلماذا هنا ما يتصل؟ لأن الغرض يفوت إذا اتصل، لأن المتصل لا يتقدم على عميله بل يتأخر، ونحن نريد إيه؟ والمراد هنا الغرض الاختصاص، تخصص إيه؟ اختصاص أو تخصص والاهتمام والاختصاص والحصر والقصر على الله سبحانه وتعالى عبادة والاستعانة، وهذا لا يأتي لو كان متصلا، والمتصل لا بد أن يتأخر. فلذلك لهذه المهمة لما يعني أريد به معنى غرض صحيح ماذا انفصل. وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الاتصال بمنفصلة متصلة، فقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارين، بالباعث الوارث الأموات، الأموات يجوز الوجهان، بالباعث الوارث صفة، الوارث مضاف، الأموات مضاف إليه مجرور بإضافة، الأموات بالباعث الوارث الأموات منصوب على المفعولية يجوز الوجهان، إن تضيفه وأنا تستعمله وأن لا تضيفه. إياهم محل الشعر قد ضمنت، لأن هنا ممكن أن نقول ضمنتهم ضمير متصل، لكنه اضطر إلى أن يأتي بإياهم لأن الوزن لا يستقيم على متصل، فهذا هو معنى قوله وفي اختياره. هنا أيضا سبق لنا أن هذه القاعدة وهي أنه مهما أمكن الاتصال لا يعدل إيش إلى الانفصال، فلا يؤتى بضمير منفصل، الضمير المنفصل مكان الضمير المتصل، لكن هناك مستثنيات، مسائل أبواب ينفصل فيها، يجوز بعضها يجوز فيها عليه انفصال وانفصال بعضها مع ضعفه على خلاف في ذلك. وإلى ذلك أشار بقوله واصل أو يفصل ها أسنه وما أشباهه في كنته كنت ما كذا فخلتني. يقول إن هنا أبواب مختلفة، أولا أشار إلى الأفعال المتعدية إلى اثنين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وذلك كسأله وأعطاه، هذه لا تتعدى إلى مبتدأ وخبر، إنما تتعدى إلى مجرد مفعولين فقط، سأل زيد فقل إيش سألت زيدا مسألة، سألت زيدا مالا، يتعدى إلى مفعولين. ففي مثل هذه الحالة في هذه الحالة ووصل أو يفصل ها أسلنيه، إن شئت تقول سلنيه متصل، وإن شئت تقول سلني إياه منفصل، يعني معناه في كل فعل تعدى إلى اثنين ليس أصلهما المبتدأ والخبر يجوز لك الاتصال والانفصال، مع إمكان الاتصال جاز الاتصال. إذن تكون هذه الأبواب من مستثنيات من القاعدة السابقة، وهو أن كل مكان أمكن أو كل تركيب أمكن فيه الاتيان بالمتصل لا يعدل إلى منفصل إلا في الأبواب هذه، أولها هذا سلنيه، باب سلنيه، والمراد باب سلنيه كل فعل تعدى إلى اثنين ليس أصلهما المبتدأ والخبر وما أشبهه، إذن هذا أشار ليس سلنيه فقط بل كأعطى وغير ذلك وكسى، مثل هذه الأشياء كلها تكون على هذا الطريق، وما أشبهه أي ما أشبه سلنيه من كل فعل تعدى إلى اثنين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. في كنته الباب الثاني باب كان وأخواتها، كذلك أيضا في بعد كان وأخواتها يعني مستثنى يجوز الانفصال والاتصال. الصديقة الصديق كنته، الصديقة كنته، الصديق كنته، كنت إياه يجوز لك إيش وجهين، الاتصال والانفصال، إن شئت فصلت إن شئت لا تفصل. كذاك خنتنيه باب آخر ثالث وباب ظن أخواتها، كذلك أيضا في هذا وهذا إشارة. ما الفرق بين هذا وبين سلنيه؟ إن هذا وهو كل باب تعدى إلى اثنين أصلهما المبتدا والخبر، أصلهما مبتدا والخبر. خلت الايه؟ خلت الصدق منجيا، أي ظننت الصدق منجيا. خلت زيدا صديقا لي، خلت زيدا صديقا لي. تقول ايش؟ الصديق الصديق الصديق الصديق خلتنيه، خلتني إياه، يعني إن شئت قلت ايه؟ بالاتصال، وإن شئت قلت بالانفصال. هذا هو الباب الثالث. كذاك خلتنيه، يقول ابن مالك، وهذا هو مذهب سيبويه رحمه الله، اختار يعني جوز هذا وذاك. وماذا قال؟ واتصالا اختاروا، يقول ابن مالك اختصارا اختاروا واتصالا اختاروا، يعني معناه ان ابن مالك يختار الاتصال في مثل هذه الايه في هذا في خلتنيه، واتصال اختاروا يعني غيري اختار الانفصال، اما غيري من النحاة اختاروا الانفصال، واما انا هو مجتهد، واما انا فارى ان الاتصال اولى من الانفصال. هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى، يعني معنى ذلك انه على حد سواء اكثر النحويين وهو ظاهر كلام سيبويه راوا ان الاتصال والانفصال في هذه الميه في هذه جائز عندهم، لكن اختار منفصلا انفصالا ابن مالك رحمه الله تعالى. واعراب البيتين وصل الواو عاطفة، صل فعل أمر مبني على السكون، فاعل ضمير مستتر وجوب من تدر أنت، أو حرف عطف مبني على السكون مقدرة من عند سماهلي لحركة التخلص من التقاء الساكنين، وكان كثرة لأن الأصل بالتخلص، أو انفصال أو افصل أو افصل فعل أمر مبني على السكون فاعل أنت، هاء سل أو افصل هاء، هذا تنازعه العاملان قبله، تنازعه العاملان في الآن قبله، هاء سلنيه سلنيه، هاء مضاف سلنيه مضاف الى محقي وما اشبهه، الواعطف ما اسم موصول معنى الذي معطوف في محل ايش؟ هاء سلنيه وهاء ما اشبهه، على سلنيه وهاء ما اشبهه، سأم وهاء ما اشبهه، او ما اشبهه معطوف على ما يحتمل ذلك ايضا، اشبهه اشبه فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر جوازا تدير هو، والهاء هو المفعول اشبهه. إذن والجملة مفعول والفاعل والمفعول صلة الموصول. ماذا تقول؟ ها؟ قال في كنته الخلف انتمى، في كنته في حرف جر، كنته مجرور به محقي، يعني مراد لفظه الخلف في كنته، الجار ومجرور متعلق ايش؟ بانتمى. الخلف مبتدأ مرفوع علامة ضم الظاهرة، انتمى فعل ماضي منفتح مقدرة من عند التعذر، وفاعله ضمير مستتر جواز تدر هو، والجملة المفيد والفاعل خبر مبتدا جملة، والجملة المبتدا والخبر جملة كبرى في الدنيا صغرى. إذن هذا هو إعراب البيت الأول. والثاني كذاك جار خبر مقدر، كذاك الكاف حرف جر ذا اسم إشارة مجرور بالكاف محله مبني على السكون محل جر، خلتنيه مبتدا مؤخر محكي، كذاك خبر مقدم، خلتنيه مبتدا مؤخر، واتصالا الواو عاطفة والسنافية، اتصالا مفعول مقدم منصوب وعلامة نسبته ظاهرة، لماذا؟ لأختار، أختار فعل مضارع مرفوع المجر عن الناصب الجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وفاعله ضمير مستتر وجوبا تأجره أنا، أختار غيري مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل أي متكلم منع مدراج تاون وحالي بحركة مناسبة لأي متكلم، غيري مضاف والياء ضمير متكلم في محل جر مضاف لغيره، اختار فعل ماض وفاعل ضمير مستتر والجمله تمر فعل والفاعل خبر مبتدا غيري مبتدا، اختار الانفصال مفعول به لاختار منصوب وعلامه فساد ظاهره والالف الاطلاق، اتصال الالف الاول ليس اطلاق انما هو ايش بدل من التنوين، ميز بينهما واتصالا حينما تعلمون اتصالا مفعول مقدم لأخطار منصوب وعلامة نصرة ظاهرة والألف بدل من التنوين هنا وفي الأخير تقول الانفصال مفعول منصوب نفس الشيء منصوب وعلامة نصرة ظاهرة والألف لإطلاق الفم في هذا الصوت أوكي الانفصال لأن المعرف بأل معرف بأل معرف بأل وليس في تنوين. قال الشارح أشار في هذين البيتين إلى مواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى بمتصلا فأشار بقول سلنيه ما هو ما المراد بسلنيه يعني إلى ما يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل ليس خبرا في الأصل وهما ضميران وهما ضميران نحو الدرهم سلنيه الدرهم على الاشتغال سلنيه فيجوز لك فيها سلنيه الاتصال نحو سلنيه والانفصال نحو سلني إياه وكذلك كل فعل أشبهه وهذا معنى قولي وما أشبهه كل فعل أشبه ذلك نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه وكذلك هذا يعني مثله وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء في هذه المسألة وهي هأسلنيه على السواء هأسلنيه وهو ظاهر كلام أكثر النحويين وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب في هذه المسألة الاتصال فيها واجب وهو أنه يقول سلنيه فقط وكذلك أعطنيه فقط وأن الانفصال مخصوص بالشعر وأن الاختصاص مخصوص بالشعر قال هكذا سيبويه وقال في أخذ ترجيح الوصف ماذا قال بالشعر وأشار بقوله كنت منتمى إلى أنه إذا كان خبر إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصال وانفصال واختلف في مختار منهما فاختار مصنف الاتصال نحو كنته واختار سبوه الانفصال نحو كنت إياه تقول الصديق الصديق كنته كنته وكنت إياه كنت بالاتصال وكنت إياه بالانفصال وكذلك المختار عند مصنف على الاتصال في نحو خلتنيه إذن ثلاثة أبواب باب سأله وباب كانه وباب إيه ظن إذن في هذه المسألة ابن مالك ظاهر كلام مصنف يعني قال وصل أو افصل وصل أو افصل هأسلنيه وصل أو افصل فهأسلنيه فظاهر كلامه أنه يسوي بينهما لكن في هذه المسألة بالذات سيبويه أوجب الاتصال وخص الانفصال في الضرورة الشعرية وأما المسألة الثانية وإيش باب كان والمسألة الثالثة كذلك أيضا باب خال باب بن وأخواتها فهذه الاتصال هو الأرجح عند المصنف وغير اختار الانفصال في هذه المسألة في هذين البابين في هذين البابين يقول وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثانيين هنا خبر في الأصل وهما ضمير ومذهب سيبويه أن المختار في هذا أيضا الانفصال كمسألة السابقة يعني. نحو خلتني إياه الانفصال المسألة السابقة هو الاتصال بالعكس ومذهب سيبويه أرجحه هنا ومذهب سيبويه أرجحه وغير اختار الانفصال هذا ابن عاقل يقول ما قاله ابن مالك مرجوح بالعكس يعني ومذهب سيبويه أرجح لأنه هو الكثير من لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشابه لهم ومن مالك ليس مشابها يعني من الطبقة السابعة أو من القرن السابع ما شافها العرب الذي شافها العرب هو سيبويه لأنه كان من القرن الثاني فهو الذي شافها خلص العرب وشافاهم وكتب عنهم وعقد عنهم فهو يتبع في المسألة وهو قال الانفصال في هذه المسألة هو الأرجح ومن مالك قال أنا أختار لي ماذا قال اتصالا واتصالا أختار قال هذا أولى ولذلك قال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي هذا مثل ليس شاهدا للمسألة النحوية هذا مثل حذامي امرأة محبوبة يقول إذا قالت هي فصدقوها فإن القول ما قالت لو قال العالم كله كذابين لا تصدقوا هذا مثال إذا قال سيبويه فأخذوا بي ولا تأخذوا بقول المالي مراده هذا وليس أنه شاهد بمسألتنا إنما المراد إذا قال سيبويه مسألة فخذ بقوله لأنه المشافه للعرب والمتكلم معهم فهو أحق بالأخذ عنه لا ابن مالك ابن مالك إنه إنما ينظر إيش إلى كلام المتقدمين ويقدم وأخر وكذا ويتكلم في ذلك أما أن يكون هو يعني عريق في مشافاة العرب وكذا فلا. ها تعال الوقت. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون بأهلنا وصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأسرارنا وقوتنا وحيثنا وجعل وارثنا منك أكثر على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية غلوتنا ولا سبنا وسلك لنا ولا خوف وارحمنا رب العالمين نعم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.